إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الكثيرة، واشكروه على نعمة الإسلام الذي جاء ليعطي كل ذي حق حقه، وليرشد الإنسان إلى ما فيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل الإنسان من روح وجسد، وخلقه وأمره أن يعتني بدينه ودنياه، فلا بد من إعطاء الروح غذاءها والجسد غذاءه. فأما غذاء الجسد فكل الناس يعرفونه ويعتنون به ويحرصون عليه، وقد أمر الله تعالى به وأحل الحلال وحرم الحرام، وبين المنهج الصحيح في إعطاء الجسد الغذاء. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى في وصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأنت يا عبد الله المؤمن إذا تناولت الطيبات من الحلال فلا تلوم نفسك، بل عليك أن تفرح بذلك وأن تشكر الله تعالى ولا تنقص على نفسك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوازن والوسطية في تناول الغذاء وتناول أمور الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، أي كلوا من الطيبات واشربوا من الطيبات وتصدقوا والبسوا الحلال، لكن ابتعدوا عن الإسراف وابتعدوا عن التكبر والمخيلة والفخر بذلك. أما غذاء الروح فهو بذكر الله وطاعته، وهو الأساس الذي تستقيم به الحياة وتسعد به الإنسانية في الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى بين وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلينا رحمكم الله أن نعتني بالغذائين وبالقوتين، وهما غذاء الروح وغذاء الجسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان وهو حديث حسن، أي كن يا عبد الله كثير الذكر لله حتى يكون لسانك رطبا من ذكر الله، أي من كثرة ذكرك لله يكون لسانك رطبا وليس يابسا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكبر. رواه البيهقي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فعلينا رحمه الله علينا أن نعتني بذكر الله حتى تجلو قلوبنا وتطمئن، وحتى ينزل الله تعالى علينا السكينة والرحمة ويرزقنا رزقا طيبا وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام ليصلح الدين والدنيا، فأرشدنا إلى ما ينفعنا وحذرنا مما يضرنا وأعطانا الحلول لكل المشكلات والدواء للأمراض والأزمات. فما علينا إلا أن نرجع إلى ديننا وحده. يا عبد الله، أن تظن أن الإسلام قاصر ليس له الحلول للمشكلات. إن الإسلام أعطانا الله تعالى فيه الحلول لكل المشكلات السابقة والآنية، أي موجودة الآن والمستقبلية. فحذر يا عبد الله أن تظن أن الإسلام ليس فيه الحلول للأزمات. كل أزمة لا بد من حلها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الحزن الذي ينزل على الإنسان، خاصة إذا كان بعيداً أو غافلاً عن ذكر الله. إن الإنسان الذي يبتعد عن ذكر الله وخاصة الصلاة وقراءة القرآن الكريم ويبتعد عن منهج الله يصاب بالأحزان والقلق والاضطرابات. وأنتم تشاهدون الكفار في ملوك البلدان المتقدمة تكنولوجياً كيف أنهم يحزنون ويخافون، ولذلك يسارعون إلى الأسلحة ويتسابقون في التسلح لأنهم عندهم الخوف، كل واحد يخاف من الآخر. أما المؤمن فإنه وإن استعد للأزمات فإنه لا ينسى ذكر الله، لا ينسى الرجوع إلى الله تعالى. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى الله وأن نعترف بربوبية الله وأنه هو المستحق للعبادة وحده، وأن شرعه هو الأعلى. كلمة الله هي العليا، لا كلمة الشعب ولا كلمة الحاكم ولا كلمة العلماء، كلمة الله هي العليا. الله هو السيد، الله هو السيد الذي يسيدنا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت أفضلنا وأنت سيدنا. فقال له: السيد الله. قال عليه الصلاة والسلام: السيد الله. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى هذا السيد الذي يسود والذي يسير الكون، ومن ذلك أنه يزيل الأزمات ويزيل الأحزان، وخاصة إذا ذكرناه وابتعدنا عن الذنوب والسيئات. علينا رحمه الله أن نكثر من الدعاء والابتهال إلى الله الرحيم الرحمن لرفع البلاء وإذهاب الهم والحزن والغم. من منا في هذه الأيام يكثر من الدعاء، خاصة في الليل قبل طلوع الفجر؟ ولو لم تستطع أن تقوم من فراشك ولكنك استيقظت، فادعو الله، أكثر من الدعاء، فإن الدعاء خاصة في ذلك الوقت مستجاب. حذار أن ننسى الله وأن نعتمد على قوة الشعب أو قوة الحاكم أو قوة فلان وفلان، نعتمد على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أيها المسلمون، لقد روى لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعلمنا دعاء عظيما يذهب الله تعالى به الهم والحزن. قال عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: من قال هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه. من منا يعرف هذا الدعاء؟ من منا يوصي بهذا الدعاء؟ قليل. إذن علينا أن نتعلم هذا الدعاء، خاصة في أوقات الأزمات والخوف والاضطرابات والخوف من المستقبل. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يصاب بالهموم والغموم في دار الدنيا، والهموم تذهب الصحة والعافية وتجعل الإنسان المهموم يعيش في نكد وكآبة وأمراض. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى اللجوء إلى الله تعالى بإذهاب الهم. ما هو الهم؟ الهم هو الخوف من المستقبل، والحزن هو الأسف على ما مضى. إذن كيف نذهب ذلك؟ نذهبه بالاعتراف بعبودية الله: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، والتوسل بأسماء الله الحسنى، أن يجعل الله تعالى القرآن ربيع قلوبنا، وأنه هو الذي يوجه حياتنا. علينا أن نرجع إلى القرآن لا إلى الدساتير والقوانين التي يجعلها الناس مما يخالف الدين. أما إذا كانت القوانين لا تخالف القرآن فلا مانع منها، فالحكم الذي يسير حياتنا هو القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الروح التي يحيي بها الله تعالى الأمة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح، من قرأه وتدبره وسار على هديه يجعل الله تعالى فيه الروح، فتنبعث جوارحه بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة وحتى بالاختراعات النافعة. انظروا الآن إلى الاختراعات التي يفعلها الكفار، كثير منها لا ينفع، وإن نفع فإن منفعته فيها منفعة ولكن فيها مضرة. أما المسلم الذي يسير على هدي القرآن الكريم إذا اخترع لنا شيئا فإنه يكون فيه الروح والخير. فعلينا رحمة الله بقراءة القرآن الكريم وتدبره والسير على هديه. كيف؟ بإحلال حلاله وتحريم حرامه، وأن نجعله هو دستورنا، هو حياتنا، هو الذي منه نستنبط الأحكام والحلول للمشكلات والأزمات. وعلينا أن نعظم حدوده، فالقرآن الكريم قربة عظيمة وبركة كبيرة وحسنات جزيلة. هذا من ذكر الله، العناية بالقرآن الكريم. من منا كل يوم يفتح المصحف؟ ها خاصة في هذه الأيام. إن كثيرا من الناس قراؤون للصحف، سماعون للأخبار، ولكن لا يقرؤون القرآن إلا قليلا، ومن قرأه فإنه يقرأه فقط للأجر والحسنات، لا يا عبد الله، اقرأ القرآن للأجر والحسنات وللعمل به، أي ما قال لك القرآن حلال فافعله وآمن به، وما قال لك هو حرام فاجتنبه، وافهم القرآن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من ذكر الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فعلينا يا عبد الله، يا عباد الله، أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتمسك به ونستهدي به ونستشفي به، أي نطلب من الله تعالى الشفاء بقراءة القرآن الكريم. والشفاء يكون للأرواح وللأجساد وللأزمات إذا تمسكنا بالقرآن، ولو بأن ندعو إلى القرآن فإن الله يرفعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعلينا أن نقرأ هذا القرآن لوجه الله. حذار يا عبد الله أن تقرأ القرآن من أجل الدنيا، حذار يا عبد الله أن تطلب الدنيا بالقرآن الكريم، فإن الإنسان إذا طلب الدنيا والمال بالقرآن الكريم فإن الله يضعه ويهينه ولا يعزه. فعلينا يا عباد الله أن نقرأ كتاب الله في وجه الله، سواء كان عندنا الدنيا أم لا، ذلك وبذلك يرفعنا الله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقضِ الديون عنهم، اللهم اشفهم وامرهم وهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد ديننا وبلادنا وامننا بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن اراد غير ذلك فاهده ان كان يستحق الهدايه، والا دمره تدميرا يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم شر أعدائنا من الجن والإنس يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من الطيبات، اللهم ارزقنا من الطيبات، وارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والزنا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ومن من له الحق علينا، اللهم اصلح لنا اهلينا وذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ول علينا الاخيار، اللهم ول علينا الاخيار الطيبين يا رب العالمين، واحفظنا من شر الاشرار يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.